إن الذكر قوت للقلب وقوة له، وإن الذكر فيه صلابة للقلب وشدة له، وإن القلب أيضا فيه وإن الذكر أيضا فيه لين للقلب ورقة له، وأيضا فيه صفاء للقلب وبهجة له. هو قوت القلب وقوته، وهو فيه شدة للقلب وصلابته، وهو أيضا بهجة للقلب وصفاء له، وهو أيضا لين للقلب ورقة له. إن قلب الذاكر يجمع بين هذه الصفات، يحصل له القوت بذكر الله، يحصل له القوة بذكر الله، يحصل فيه الشدة والصلابة بذكر الله، يحصل فيه البهجة والصفاء بذكر الله، يحصل له اللين والرقة بذكر الله. ولذلك كان قلب الذاكر أطهر القلوب وأحبها عند علام الغيوب. ثبت في معجم الطبراني الكبير من رواية أبي عنبة الخولاني رضي الله عنه وأرضاه، والحديث حسنه الإمام الهيثمي، وقال الإمام المنذري في الترغيب والتريب إسناده جيد. والحديث روي من رواية أبي أمامة الباهلي أيضا في حلية الأولياء، وروي من رواية سهل بن سعد في كتاب الحكيم الترمذي، فهو من رواية أبي عنبة الخولاني وأبي أمامة وسهل بن سعد رضي الله عنهم أجمعين، ولفظ الحديث عن نبينا الأمين عليه صلوات الله وسلامه أنه قال: إن لله آنية في الأرض. قالوا: وما آنية الله يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ من آنية الله في الأرض؟ فقال عليه الصلاة والسلام: قلوب عباده الصالحين، وأحبها إلى الله أصفاها وأرقها. إن لله آنية في الأرض، وآنية الله في أرضه قلوب عباده الصالحين، وأحب هذه القلوب إلى علام الغيوب أصفاها وأرقها. وفي بعض الروايات في هذا الحديث كما قلت، وهو حديث صحيح، إن أحب الآنية إلى الله وهي قلوب عباده الصالحين ما رق منها وصفى. وفي بعض الروايات: وأحبها إلى الله أصلبها وأصفاها. فالذي يذكر الله جل وعلا يتصف بهذه الصفات يصبح لقلبه كما قلت القوت والقوة والشدة والصلابة والبهجة والصفاء واللين والرقة، وقلبه أحب القلوب إلى علام الغيوب. ولا غرو في ذلك ولا عجب، فقد تقدم معنا أن من ذكر الله ذكره الله جل وعلا، والله مع العبد ما دام العبد يذكر ربه سبحانه وتعالى. وإذا كان معك فستتخلق بأخلاق صاحبك، بأخلاق ربك، بأخلاق حبيبك، فتتصف باللين وتتصف بالشدة والقوة، والله يسددك عندما يكون معك فتضع كل أمر موضعه. هذا هو حال الذكر عندما يكثر الإنسان من ذكر الرحمن سبحانه وتعالى. إخوتي الكرام، وإذا حصل القلب قوته وقوته بذكر الله جل وعلا، إن هذه القوة سينتشر أثرها بعد ذلك إلى هذا البدن، فيكتسب البدن قوة من قوة القلب. والإنسان عندما يحضر المعركة ينتصر على عدوه بقوة قلبه وبضعف قلب عدوه فيصبح له عاملان من عوامل النصر، هو يرجو أن ينتصر عليه وأن يتمكن منه بتأييد الله له، وذاك ينخذل أمامه وينهار فيحصل النصر بإذن العزيز القهار. نعم، إن ذكر الله قوة للقلب وقوة للبدن، قوة للقلب وقوة للبدن، وضياء ونور وبهجة في الوجه. يذكر الإمام ابن القيم عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا في كتابه الوابل الصيد في صفحة 55 من حياة شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية عليهم جميعا رحمات رب العالمين، أنه صلى معه الفجر في بعض الأيام، فجلس شيخ الإسلام يذكر الله بعد صلاة الفجر حتى انتصف النهار، ثم التفت إلى تلميذه البار فقال له: هذه غدوتي هذا اليوم، هذا هو طعامي وهذا هو غذائي، ولولاها لسقطت قوتي، هذه غدوتي هذه قوتي. فهذه القوة التي حصلت في القلب بذكر الرب انتشرت بعد ذلك إلى هذا البدن، فقوي البدن واشتد بإذن الله جل وعلا. هذه غدوتي ولولاها لسقطت قوتي. وهذا المعنى إخوتي الكرام الذي أشار إليه هذا الإمام الهمام عليه وعلى أئمتنا رحمات ربنا الرحمن، هو ما أشار إليه نبينا عليه الصلاة والسلام في أحاديثه الكثيرة الصحيحة الحسان، منها ما ثبت في الصحيحين وسنن أبي داود والنسائي من رواية سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، قال: كانت فاطمة من أحب أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله عليه وعلى آله وصحبه صلوات الله وسلامه، وقد تزوجتها، علي رضي الله عنه يقول، فكانت رضي الله عنها وأرضاها تطحن بالرحى حتى أثرت في يديها، وكانت تتقي بالقربة حتى أثرت في رقبتها، وكانت تكنس البيت رضي الله عنها وأرضاها حتى اغبر ثيابها. فعلمت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها بمجيء سبي من الغنائم إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، من العبيد، من الأرقاء، من الذكور والإناث، من الإماء أيضا. فأرادت من علي رضي الله عنه أن يطلب من النبي على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه خادمة، أمة تخدمها وتساعدها في أمور البيت، فقال علي: لا أكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، كلميه أنت، فهو رسول الله عليه الصلاة والسلام وخير خلق الله، وهو أبوك على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. فذهبت هذه البضعة الطاهرة سيدتنا المباركة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها إلى بيت أمنا عائشة تسأل عن نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، فلم تجده، فقالت سيدتنا فاطمة لأمنا عائشة على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه: إذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام فأخبريه. فتأخر النبي عليه الصلاة والسلام في المجيء إلى بيته، فلما جاء أخبرته أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فذهب مباشرة بعد العشاء إلى بيت ابنته فاطمة على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. فاستأذن عليه الصلاة والسلام ودخل، وقد أخذ علي وفاطمة مضجعهما في فراش واحد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: مكانكما. ثم دخل النبي عليه الصلاة والسلام بينهما في هذا الفراش ومد رجليه الشريفتين. قال علي رضي الله عنه: فوجدت برد أصابع رجليه في صدري على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. ثم سأل فاطمة رضي الله عنها وأرضاها عما جاء بها تسأل عنه في بيوته في بيت أمنا عائشة على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. فأخبرته أنها تطلب خادمة أمة لتساعدها في أمور البيت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ تريدان من الخادم المساعدة في أمور البيت في الأمور الدنيوية، ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ يقول علي رضي الله عنه وأرضاه: فغمدتها وقلت لها: قولي بلى، نريد ما هو خير لنا من خادم. فقلنا: بلى يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما هو خير لنا من خادم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إذا أخذتما مضجعكما فسبح الله 33، واحمداه 33، وكبراه 34، وهذا تمام 100، فهذا خير لكما من خادم. قال الإمام ابن تيمية عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، كما نقل هذا عنه تلميذه الإمام ابن القيم في الوابل الصيب صفحة 200، قال: وهذا الذكر مجرب معروف، من حافظ عليه عند نومه في كل ليلة أعطاه الله قوة في بدنه بحيث يستغني عن مساعدة غيره من خادم، من أجير، من عبد، من رقيق، من أمة، من حافظ على هذا الذكر. والإمام ابن حجر عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا في فتح الباري في شرح هذا الحديث في الجزء 11 صفحة 25، يقول: ولا يلزم من هذا أنه لا يتعب، إن الإنسان عندما يزاول الأعمال يصاب بشيء من الإرهاق والتعب، لكن الله يعينه فلا يسأم ويتحمل، ولا يصاب بفتور وإعياء عندما يحافظ على هذا الذكر عند النوم. نعم، إن الذكر قوت للقلب وقوة له، وإذا قوي القلب تنشط البدن فصار قويا بإذن الله جل وعلا. إخوتي الكرام، هذه من فوائد الذكر. قال الإمام ابن القيم عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا في المكان المشار إليه كما قلت صفحة 200، يقول: وقد كان شيخ الإسلام يقول، وقوله هذا موجودا في مجموع الفتاوى في الجزء 10 صفحة 33، يقول: إن الله لما خلق حملة العرش قالوا: ربنا لما خلقتنا؟ قال: لتحمل عرشي. قال: ومن يقوى على حمل عرشك وعليه جلالك وجمالك ووقارك؟ فقال الله جل وعلا لحملة العرش: قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. قال الإمام ابن تيمية: فبهذه الكلمة المباركة أطاقت حملة العرش حمل عرش الرحمن جل وعلا، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال الإمام ابن القيم: وهذا الكلام كنت أسمعه منه حتى وقفت على كتاب لابن أبي الدنيا، رواه عن الليث بن سعد عن معاوية بن صالح قال: حدثنا مشيختنا أن الله عندما خلق حملة العرش، إلى آخر الأثر. وأنا أقول: وهذا الأثر مروي أيضا في تفسير الإمام الطبري بنحو الرواية المتقدمة في تفسير سورة الحاقة عند قول الله: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، في الجزء 29 صفحة 37، روى الأثر الإمام الطبري في تفسيره عن شيخ يونس عن ابن وهب عن ابن زيد بمعنى الأثر المتقدم، أن حملة العرش أطاقوا حمل عرش الله جل وعلا بكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، إنها كلمة من كنوز الجنة، كما ثبت هذا في المسند والكتب الستة من رواية أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: قل لا حول ولا قوة إلا بالله. لا تحول من حال إلى حال، من معصية إلى طاعة، ومن ذل إلى عز، ومن فقر إلى غنى، ولا قوة لنا في هذه الحياة إلا بربنا سبحانه وتعالى، لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه الوصية التي أوصى بها نبينا صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري أوصى بها عددا من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، أوصى بها أيضا أبا ذر كما في المسند وسنن ابن ماجه وصحيح ابن حبان بسند صحيح. أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال: بلى. قال: قل لا حول ولا قوة إلا بالله. وأوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أبا هريرة رضي الله عنهم أجمعين، كما ثبت ذلك أيضا في مسند الإمام أحمد، والحديث في المستدرك ومسند البزار وإسناده صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين: ألا أدلك على كنز من كنوز العرش؟ ألا أدلك على كنز من تحت العرش وهو كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: قل لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا قالها العبد قال الله أسلم عبدي لي واستسلم. وأوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهم أجمعين، كما ثبت أيضا في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي ومستدرك الحاكم والحديث صحيح. ويقول قيس بن سعد: أرسلني أبي لأخدم النبي عليه الصلاة والسلام، وسعد بن عبادة هو سيد الخزرج رضي الله عنهم أجمعين، فأرسل ولده قيسا ليخدم النبي على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. قال قيس: فصليت ركعتين، فمر بي النبي عليه الصلاة والسلام فقال لي: ألا أدلك على باب من أبواب الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: قل لا حول ولا قوة إلا بالله. وأوصى النبي عليه الصلاة والسلام بذلك أبا أيوب الأنصاري ومعاذ بن جبل وغيرهما من الصحابة. انظروا الروايات في ذلك في الترغيب والترهيب للإمام المنذري في الجزء الثاني صفحة 44 و400. إخوتي الكرام، بهذه الجملة المباركة أطاقت الملائكة حمل عرش الرحمن. نعم، إن الذكر قوت للقلب وقوة له، وبذلك يقوى البدن أيضا. ولذلك قال هذا الإمام المبارك الإمام ابن تيمية عندما جلس يذكر الله من صلاة الغداة إلى منتصف النهار، قال: هذه غدوتي ولولاها لسقطت قوتي. وهذا الأدب العظيم وهذه العبادة الفاضلة أعرض عنها كثير من المسلمين، فأصيبوا بوهن في قلوبهم وبضعف في أبدانهم. إن من يحضرون صلاة الفجر قلة قليلة، ومن يذكرون الله بعد صلاة الغداة حتى تطلع الشمس في بيوت رب الأرض والسماوات أقل بكثير ممن يحضرون صلاة الفجر. وما أعلم ماذا أصاب الأمة في هذه الأيام. والذي يجلس في مصلاه بعد أن يؤدي صلاة الفجر في جماعة يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين، له أجر عظيم عظيم جليل كبير عند الله الجليل. ثبت في سنن الترمذي بسند حسن من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد في مصلاه، يعني في المسجد، يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين، كتب له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وهو في سنن الترمذي، والحديث صحيح ومروي عن عدة من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. رواه الإمام الطبراني في معجمه الكبير بسند جيد كما في المجمع والترغيب والترهيب من رواية أبي أمامة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الغداة في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان بمنزلة حجة وعمرة. كان بمنزلة حجة وعمرة، انقلب بأجر حجة وعمرة. والحديث رواه الإمام الطبراني أيضا في معجمه الأوسط، وإسناده حسن من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين، بمعنى الروايتين المتقدمتين أن من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلى يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتب له أجر عمرة وحجة متقبلتين. إخوتي الكرام، هذه بعض فوائد الذكر، قوة للقلب، وإذا قوي القلب قوي البدن واستعان الإنسان بالرب سبحانه وتعالى. إخوتي الكرام، وكما قلت إن فوائد الذكر تزيد على 100 فائدة، وإذا كان للذكر هذه المنزلة فكما تقدم معنا إن أفضل الأذكار كلام العزيز القهار، ألا وهو القرآن العظيم الذي أنزله الله علينا ليخرجنا من الظلمات إلى النور. أمرنا الله جل وعلا بتلاوته، وأمرنا بالاستماع والإصغاء إليه، وحذرنا من إهماله وعدم تلاوته وعدم سماعه. وجاءت الآيات تقرر هذا بكثرة في كتاب الله عز وجل. وقد اعتبر الله جل وعلا من أعظم مننه علينا أن أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم ليتلو علينا آيات الله وليخرجنا من الظلمات إلى النور. قال الله جل وعلا في سورة آل عمران: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأخبرنا الله جل وعلا أنه أمر نبيه عليه الصلاة والسلام وأمر المؤمنين بتلاوة كلامه المبين، فقال جل وعلا في سورة النمل: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. وقال الله جل وعلا في سورة العنكبوت: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأخبرنا الله جل وعلا عن عظيم الأجر وبركة التجارة التي يحصلها من يتلو كلامه في هذه الحياة، فقال جل وعلا في سورة فاطر: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. والآيات في ذلك كثيرة، وكما أمرنا الله جل وعلا بتلاوة كلامه أمرنا بالإصغاء والاستماع إليه، فقال جل وعلا في آخر سورة الأعراف: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وأخبرنا الله جل وعلا أن من يستمع إلى كتابه ويعمل بموجبه فهو ممن هداهم الله، وهو من أصحاب العقول النيرة الواعية، فقال جل وعلا في سورة الزمر: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وقال ربنا جل وعلا في نفس السورة بعد آيات في بيان منزلة كلامه وكتابه وكيف يؤثر في نفوس المستمعين، فقال جل وعلا: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. وأخبرنا الله جل وعلا أن هذه الآثار كما تظهر على الظاهر من قشعريرة الجلد ومن انقباض الجلد ومن انبساطه تظهر أيضا على القلوب وتكون في القلوب، وما تأثر الظاهر إلا بعد تأثر الباطن. قال الله جل وعلا في سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وأخبرنا الله جل وعلا أن المؤمنين عندما يستمعون آيات الذكر الحكيم يبكون ويخرون لله يسجدون. فقال جل وعلا في آخر سورة الإسراء: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. نعم هذا هو وصف المؤمنين وهو وصف النبيين على نبينا وعليهم جميعا صلوات الله وسلامه. يقول الله جل وعلا في سورة مريم بعد أن ذكر أحوال النبيين والصالحين على نبينا وعليهم جميعا صلوات الله وسلامه فقال: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. خروا سجدا وبكيا. والآيات في هذا المعنى كثيرة. أمرنا بتلاوة القرآن وأمرنا بالاستماع إليه والإصغاء إليه وحذرنا الله من الإعراض عنه وعدم سماعه وعدم تدبره. فقال جل وعلا: فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وأخبرنا الله جل وعلا أن من غضب الله عليهم يعرضون عن آي الذكر الحكيم ويقبلون بعد ذلك على اللهو الذميم. يقول ربنا الرحمن في سورة لقمان: ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين أن يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ثم أخبرنا الله جل وعلا عن الصنف الخبيث الخسيس فقال: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. ونظير هذه الآية قول الله جل وعلا في أوائل سورة الجاثية: ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. وقد أخبرنا الله جل وعلا أن الكفار يتواصون بعدم سماع كلام العزيز القهار فقال جل وعلا في سورة حاميم فصلت: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وأخبرنا ربنا جل وعلا أن هذه الأمة إذا أعرضت عن تلاوة كلام الله وعن سماع كلام الله وعن تدبر كلام الله فرسولنا صلى الله عليه وسلم سيشكو أمره إلى الله. وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام هذا في عرفات الموقف وساحة الحساب عندما أعرضت هذه الأمة عن كلام الكريم الوهاب. وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. إخوتي الكرام، إن الحجة التي أنزلها الله علينا وأمرنا بتلاوتها والاستماع والإصغاء إليها وتدبرها هي كلامه، وسيسألنا عن ذلك ربنا يوم القيامة كما قال جل وعلا في سورة الأنعام: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. والآيات إخوتي الكرام في هذا المعنى كثيرة وثيرة، كما أن ذكر الله هو أفضل العبادات، فأفضل الأذكار وأعلاها وأجلها تلاوة كلام الله جل وعلا، استماع كلام الله جل وعلا، تدبر كلام الله جل وعلا. وهذا السماع هو الذي كان يقبل عليه سلفنا الأتقياء رحمة الله ورضوانه عليهم أجمعين. كانوا يستمعون إلى كلام الله، كانوا يقرؤون كلام الله، كانوا يتدبرون كلام الله، ما كانوا يعكفون على سماع القصائد والأشعار ولا على سماع الأبيات، إنما يسمعون الآيات المحكمات. وقد قرر أئمتنا هذا، انظروا إخوتي الكرام كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم صفحة 85 و400 من المجلد الثالث فما بعد هذه الصفحة، ونظر مجموع الفتاوى فقد بحث في هذه القضية في 80 صفحة متتالية، في الجزء 11 من صفحة 530 إلى صفحة 1600، فبينا كما بين أئمتنا قاطبة أن سماع السلف الكرام كان منحصرا في سماع كلام الرحمن، في تلاوة كلام ذي الجلال والإكرام، ما كانوا يعكفون على سماع القصائد والأشعار. ثبت في طبقات الإمام ابن سعد والأثر في كتاب الحلية لأبي نعيم، ورواه الإمام ابن عساكر في تاريخ دمشق وابن حبان في الصحيح وإسناده صحيح، أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كانوا إذا اجتمعوا، يقول سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه للصحابي الجليل أبي موسى الأشعري: يا أبا موسى ذكرنا ربنا. وفي بعض روايات طبقات الإمام ابن سعد: يا أبا موسى شوقنا إلى ربنا، فيقرأ القرآن وينصت له الصحابة الكرام: ذكرنا ربنا شوقنا إلى ربنا. كانوا إذا اجتمعوا يستمعون كلام الله جل وعلا، وهذا المسلك أخذوه من نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، فهو الذي سن لنا استماع القرآن والإصغاء إليه، وهو الذي علمنا تلاوة القرآن. فاستمع لحال النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك لنقتدي به، فهو أسوتنا وقدوتنا عليه صلوات الله وسلامه، وفداه أنفسنا وآباؤنا وأمهاتنا. ثبت في مسند الإمام أحمد والحديث في الصحيحين وسنن الترمذي وسنن أبي داود، وهو في أعلى درجات الصحة من رواية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لقد مررت بك البارحة يا أبا موسى وأنت تقرأ القرآن، لو رأيتني وقد مررت بك وأنا أستمع إلى قراءتك لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، أي صوتا رطبا نديا عذبا، كما كان هو الحال في صوت نبي الله داود على نبينا عليه صلوات الله وسلامه. فأوتيت هذه العذوبة في صوتك كأنه صوت من مزامير آل داود، كأنه صوت من حنجرة النبي الصالح نبي الله داود على نبينا عليه الصلاة والسلام. وشبه الصوت هنا بالمزمار بجامع العذوبة في كل، لكن صوت المزمار حرام وصوت الحنجرة العذبة الرطبة الندية حلال، فانتبه لهذا: عذوبة هنا مباحة حلال، وهناك عذوبة محرمة لما يترتب عليها من آثام وضلال. وسيأتينا في مراحل بحثنا أن آلات المزامير والمعازف كلها حرام، والاستماع إليها فسق، والتلذذ بها كفر، واستحلالها ردة وخروج عن شريعة الله جل وعلا. لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، ورد في تكملة الحديث في رواية الحاكم في المستدرك وابن حبان في صحيح ومعجم الطبراني الكبير، قال أبو موسى الأشعري لنبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه: يا رسول الله عليه صلوات الله وسلامه، لو علمت بمكانك لحبرته لك تحذيرا، أي لو كنت أعلم أنك تسمع لزدت في تحسين صوتي، وقد أمرنا أن نحسن أصواتنا عند تلاوة كلام ربنا، لو علمت بمكانك لحبرته لك تحبيرا، لزينته وزدت في عذوبته من أجل أن تطرب يا خير خلق الله على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. وهذا المعنى، وهو أن هذا العبد الصالح، أعني أبا موسى الأشعري عبد الله بن قيس، كان في صوته هذه العذوبة الشجية، وكان في صوته هذه الرطوبة الندية. هذا كما قلت كان معروفا، والإخبار به عن نبينا عليه الصلاة والسلام متواتر، ورد في أحاديث كثيرة. من هذه الأحاديث حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة بن الحصيب رضي الله عنهم أجمعين، وحديث ثابت في المسند وصحيح مسلم وطبقات ابن سعد، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه والإمام الدارمي في سننه. ولفظ الحديث عن بريدة رضي الله عنه أنه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في الليل، فمر على المسجد فإذا بأبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه يصلي ويقرأ القرآن، فقام النبي عليه الصلاة والسلام ينصت إلى قراءته ويستعذب صوته، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام لبريدة: أتراه مرائيا؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: بل مؤمن منيب. بل مؤمن منيب، هذا ليس من المرائين، هذا من الخاشعين المخبتين. بل مؤمن منيب. قال بريدة: فلما أصبحنا غدوت على أبي موسى الأشعري وأخبرته بقول النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له أبو موسى الأشعري: أنت لي صديق، لم تزال لي صديقا، أخبرتني بهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام لبريدة: يا بريدة، لقد أوتي أبو موسى مزمارا من مزامير آل داود. والحديث كما قلت في المسند والصحيح مسلم وغيرهما. وروي هذا الحديث من رواية أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها في مسند الإمام أحمد وسنن النسائي، والحديث في طبقات ابن سعد أيضا ومصنف ابن أبي شيبة، ورواه ابن حبان في صحيحه عن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم استمع إلى أبي موسى الأشعري فقال: لقد أوتي عبد الله بن قيس مزمارا من مزامير آل داود. والحديث رواه أبو هريرة أيضا عن نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، روى روايته الإمام أحمد في المسند، ورواها الإمام النسائي في السنن، وابن ماجه في السنن أيضا، وابن أبي شيبة في مصنفه، وابن حبان في صحيحه بمعنى الحديث المتقدم. وثبتت هذه الرواية من رواية أنس بن مالك أيضا، رواها الإمام أبو يعلى بسند حسن كما قال الإمام الهيثمي في المجمع، ورواها مع الإمام أبي يعلى الإمام أبو نعيم في الحلية والحكيم الترمذي في نوادر الأصول، ورواها محمد بن نصر في قيام الليل، وروى هذه الرواية أيضا البراء بن عازب في مسند أبي يعلى وكتاب قيام الليل لمحمد بن نصر، قال الإمام الهيثمي: وإسناد الحديث موثقون. ورويت هذه الرواية بسند صحيح مرسل في معجم الطبراني الكبير، وطبقات ابن سعد عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك رضي الله عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم استمع إلى أبي موسى الأشعري وهو يقرأ فقال: لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود. فهذا نبينا عليه الصلاة والسلام يستمع إلى قراءة القرآن ويثني على التالي. وهكذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يطلب من الصحابة الكرام أن يقرأوا عليه القرآن ليسمع، وليسن لنا سماع القرآن على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. ثبت في المسند والحديث في الكتب الستة إلا سنن ابن ماجه وهو في مصنف ابن أبي شيبة، ورواه الإمام البيهقي في السنن الكبرى وفي دلائل النبوة وهو في تفسير ابن أبي حاتم، ورواه عبد بن حميد في مسنده، وكما قلت وفي الكتب الستة فهو في الصحيحين وغيرهما في أعلى درجات الصحة. ولفظ الحديث من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اقرأ علي القرآن، اقرأ علي القرآن. فقال له عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: أأقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه سورة النساء حتى وصل إلى قول الله جل وعلا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال له النبي عليه الصلاة والسلام: حسبك. يقول عبد الله بن مسعود: فنظرت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فإذا عيناه تذرفان بالدمع والبكاء عليه صلوات الله وسلامه. وقراءة عبد الله بن مسعود على نبينا المحمود عليه الصلاة والسلام ثابتة في غير هذه الرواية عن طريق طلب نبينا عليه الصلاة والسلام منه بأن يقرأ عليه، روى ذلك حكم في المستدرك من رواية عمرو بن حريث عن أبيه، وحريث صحابي وولده عمرو صحابي، كما أن ولده أيضا سعيد ابن حريث صحابي، كلهم صحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. والحديث إسناده صحيح من رواية عمرو بن حريث عن أبيه حريث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن مسعود: اقرأ علي القرآن. فقال: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه صدر سورة النساء، يقول: حتى وصلت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال عبد الله بن مسعود: فاستعبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أخذته العبرة والبكاء، وبدأت عيناه تذرفان بالدمع عليه صلوات الله وسلامه. ثم قال له: توقف. فتوقف عبد الله بن مسعود فقال له نبينا المحمود عليه الصلاة والسلام: تكلم. فتكلم فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله وصلى على النبي بما هو أهله وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وأنا رضيت لكم ما رضيه لكم ابن أم عبد، يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. إخوتي الكرام، هذا هو سماع سلفنا الكرام الطيبين، يستمعون القرآن، يتلون كلام الرحمن. إذا سمعوه وجلت قلوبهم، اقشعرت أبدانهم، دمعت أعينهم، هذه أوصافهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فما الذي حصل بعد ذلك؟ كما تقدم معنا إن الأمر تغير، وقد ذكرت كثيرا من بدع المتأخرين من الصوفية كيف عكفوا على القصائد والأشعار وضموا إليها الرقص، وفعلوا هذا في بيوت الله عز وجل، وزعموا أنهم يذكرون الله ويعبدونه بهذه العبادات المحدثة المبتدعة. خاب سعيهم وضل عملهم. وقد وضحت بدعتهم وقلت في آخر الموعظة الماضية سنتدارس بدعة جدت في هذه الأيام، وهي بدعة الأشعار الجهادية من قبل من يجاهدون بالكلام. عملوا أيضا أشعارا وقصائد وصاحبتها الدفوف وآلات الطرب، وتكسروا وتخنثوا في إلقاء تلك القصائد، وقالوا: هذه أشعار الجهاد، ينبغي أن يعكف عليها العباد من أجل بعث الحماس في قلوبهم. إن أشعارهم كأشعار المتأخرين المخرفين من الصوفية، وإن أشعار هاتين الفرقتين أشعار المجاهدين في هذا الحين، وأشعار من خرفوا من الصوفية إن هذه الأشعار هي كالأشعار المجونية، كأشعار أهل الغناء سواء بسواء. نعم، إنها قد تختلف عنها في موضوعها، فلا تتعرض لفحش وخنا وبذاءة، لكنها لا تختلف عنها في صيغة إلقائها. صيغة الإلقاء تكسر وتخنث وميوعة، فمن الذي أباح لك هذا؟ من الذي أباح لك أن تتكسر وأن تتخنث وأن تتصف بهذه الميوعة المنكرة عندما تقول هذه الأبيات؟ من الذي أباح لك هذا؟ إنك إذا أردت أن تقول أشعار الجهاد فقلها بكلام فصل جزل يبعث الحماس في القلوب، لا يحرك بعد ذلك اللذة والطرب والركون إلى الدنيا بهذه الصيغة المادنة من تكسر وتخنس وميوعة. قال رجل للإمام أبي سعيد الحسن البصري عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا: ما تقول في الغناء؟ فقال: نعم الشيء هو، نعم الشيء هو، توصل به الأرحام ويفعل عنده المعروف ويتسلى به المكروه، ويريد رضي الله عنه وأرضاه من الغناء الشعر الحسن الطيب الذي يقوله الإنسان فيبعث فيه الحمية والنخوة والمروءة والشهامة، ليصل رحمه، ليفعل المعروف، ليتسلى إذا كان حزينا. فقال السائل: لا أريد هذا، إنما أريد الشد. قال: وما الشد؟ أتعرف شيئا منه؟ قال: نعم. ثم اندفع الرجل يغني يلوي شبقيه ويلوي منخريه ويكسر عينيه ويتمايل يمينا وشمالا. فقال الحسن البصري: سبحان الله، ما كنت أظن أن عاقلا يبلغ من نفسه هذا. عاقل يفعل هذا؟ عاقل يفعل هذا؟ نظرا تسأل عن الشعر الذي يقال له عند الناس غناء، لأنه كما قلنا هو كلام موزون مقفى، لكن لا يحتمل على فحش، وليس بعد ذلك يقال بتكسر ولا تخنث، يقال له غناء لأنه نوع من الشعر، شعر يقال. ظننت أنك تسأل عن الشعر الذي يقوله الإنسان لترويح نفسه، لصلة رحمه، لتسليته، ظننت أنك تقول هذا. أما هذا الغناء، ما أظن أن عاقلا يفعل هذا. وحال الحسن البصري في ذلك كحال سيدنا الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، عندما قال له قائل: ما تقول في الغناء يا أبا عبد الله؟ فقال: مثل ماذا؟ عن أي أنواع الغناء تسأل؟ قال: مثل قول القائل: إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني. فوضع الإمام أحمد يده على لحيته وبدأ يكرر البيتين ويبكي: إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني. إذا سمي هذا عند الناس بغناء فلا يضر، هذا كما قلت يفعل عنده المعروف، يحرك الشهامة والنخوة والمروءة، أشعار الزهد، وكما سيأتينا وكما ذكرت هذا مجملا، ولعلني أواصل الحديث في أشعار الفسق والأشعار المجونية في الموعظة الآتية إن شاء الله. إذن هذه الأشعار الجهادية التي يزعم من يجاهدون بها في هذه الأيام أنهم سيقيمون دولة الإسلام بتكسر وتخنث وقلة حياء ورقة وميوعة، ويقول هذه أشعار الجهاد. ثم بعد ذلك محذور آخر صاحبتها آلات له من دف ومزمار وغير ذلك: من الذي أباح لكم آلات له يا عباد الله؟ من الذي أباحها؟ إن استحلال آلات الملاهي كفر، ومن يستحل شيئا منها مهدد بأن يمسخ قردا أو خنزيرا كما سيأتينا في الموعظة الآتية إن شاء الله. من الذي أباح لك أن تضرب بالدف وهو الذي رخص فيه للنساء فقط في الأفراح والعرس؟ فهل جعلت نفسك امرأة وجعلت أيامك كلها أيضا عرسا لتضرب بالدف باسم أشعار الجهاد؟ من الذي رخص لك هذا؟ ثم بعد ذلك محذور ثالث، ألا وهو أن هذه الأشعار عكف عليها الأشرار في هذه الأيام، الذين يدعون إقامة دولة الإسلام عكفوا عليها وتركوا كلام الله جل وعلا. أشعار جهاد على زعمهم تكثر وتخنث، يصاحبها آلات محرمة يعكفون عليها ويقولون سنقيم دولة الإسلام بذلك. كنت مرة في مكة المشرفة، صانها الله وشرفها وزادها تعظيما وبركة، مع بعض إخواننا في سيارة، وهو ممن فتن بهؤلاء وظن أن هذا يعتبر جهادا، إذا سمع هذه الأشرطة التي فيها أغاني الجهاد بتكسر وآلات له، فوضع الشريطة في المسجل وهو في السيارة يقودها وأنا بجواره، وبدأ اللحن، وقبل أيضا أن يخرج المغني الماجن المخنث المتكسر في كلامه وقصيدته شيء من اللحن في البداية، وبعد ذلك بالصيغ المعروفة ها وما ها من هذا الكلام. قلت يا عبد الله عندك شريط لفلانة من الرقاصات الماجنات المنحوتات المعروفات؟ قال سبحان الله، تسأل لماذا؟ قلت أسألك عندك شريط لفلانة؟ قال أعوذ بالله، أنا أقتني شريط هذه المغنية؟ قلت أنا أنصحك نصيحة، إذا كان عندك شريط لها فضعه بدل هذا الشريط لنستمع إليه. قال أعوذ بالله، أنت تستمع الغناء؟ قلت والله ما أستمع، لكن استماعي لفلانة أخف من استماعي لهذه الأشعار. قال وكيف؟ قلت يا عبد الله إذا استمعنا شريط الغناء نعلم أننا عصينا الله، لعلنا نتوب ولو بعد حين، أما جلسنا نلحد في حرم الله ونحارب الله ونحن نزعم أننا نجاهد في سبيل الله؟ يا عبد الله اتق الله في نفسك، من الذي أباح لك هذا الزمر وهذا الضرب في هذه الأشرطة تسمعه وأنت بجوار بيت الله الحرام؟ من الذي أباح لك؟ من الذي أباح لك هذا؟ إخوتي الكرام، أشعار جهاد في هذه الأيام حلت محل كما قلت أشعار المتأخرين من الصوفية، تقال بتكسر وتخنث وميوعة، يصاحبها آلات له، ثم بعد ذلك عكوف عليها وإعراض عن كلام الله جل وعلا. أي جهاد هذا؟ إخوتي الكرام، إن جميع آلات العز وآلات له، إن جميعها كما قلت محرمة، ولا يستثنى من ذلك إلا الدف لصنف واحد، وهو النساء في أيام الأفراح والعرس، وما عدا هذا فلا يباح شيء من آلات له، لا للنساء ولا للرجال في وقت من الأوقات. فالنساء يستعملن الدف في مناسبات حددها خير البريات عليه الصلاة والسلام، كما أباح الشارع لهن أن يصفقن في الصلاة إذا سهى الإمام، من أجل ألا يسمع صوتهن، وهنا أباح لهن أيضا هذا. ولا يجوز للرجل أن يصفق، ولا يجوز للرجل أن يستعمل شيئا من آلات له، وإذا استعملها فقد غير رجولته وهو من المخنثين عند أئمتنا الكرام الطيبين المباركين. يقول شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في الجزء الحادي عشر صفحة 65 و500، وبالجملة قد عرف بالاضطرار من دين الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع لصالح أمته وعبادهم وزهادهم أن يجتمعوا على استماع الأبيات الملحنة مع ضرب بالكف أو ضرب بالقضيب أو الدف، كما لم يبح لأحد أن يخرج عن متابعته واتباع ما جاء به من الكتاب والحكمة، لا في باطن الأمر ولا في ظاهره ولا لعامي ولا لخاصي، ولكن رخص النبي صلى الله عليه وسلم في أنواع من اللهو في العرس ونحوه، كما رخص للنساء أن يضربن بالدف، كما رخص للنساء أن يضربن بالدف في الأعراس والأفراح. وأما الرجال على عهده فلم يكن أحد منهم يضرب بدف ولا يصفق بكف، بل قد ثبت عنه في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: التصفيق للنساء والتسبيح للرجال. وثبت عنه أنه لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. ولما كان الغناء والضرب بالدف والكف من عمل النساء، كان السلف يسمون من يفعل ذلك من الرجال مخنثا، ويسمون الرجال المغنين مخانيثا، وهذا مشهور في كلامهم. إخوتي الكرام، وأما الحديثان اللذان أشار إليهما شيخ الإسلام، الحديث الأول التصفيق للنساء والتسبيح للرجال، فهو حديث صحيح ثابت في مسند الإمام أحمد والكتب الستة، ورواه الإمام البيهقي في السنن الكبرى من رواية سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو في المسند والصحيحين وسنن أبي داود والنسائي، وفي السنن الكبرى للإمام البيهقي من رواية سهل بن سعد، وثبت أيضا في سنن ابن ماجه بسند صحيح من رواية عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للنساء في التصفيق في الصلاة كما رخص للرجال في التسبيح، وهو ثابت من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهم أجمعين في مسند الإمام أحمد ومصنف بن شيبة عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنساني الشيطان شيئا من الصلاة فليصفق النساء وليسبح الرجال. والحديث إسناده حسن كما في مجمع الزوائد في الجزء الرابع صفحة 110. وأما الحديث الثاني في لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء، فهو حديث صحيح رواه أهل الكتب الستة إلا الإمام مسلم عليهم جميعا رحمة الله من رواية سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين. ونظر أحاديث كثيرة عن غير عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين فيها هذا المعنى في مجمع الزوائد في الجزء الثامن صفحة 300 في كتاب الأدب، باب في المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. فالمرأة يباح لها أن تصفق إذا سهى الإمام لتنبهه لئلا تتكلم، لأن صوت المرأة فتنة، وإذا كان صوت المرأة فتنة فما بالكم بوجهها. فأنا أعجب غاية العجب كيف عكست وانقلبت الموازين في هذه الأيام. أمرنا أن نغض طرفنا عن النساء، وتعمل الآن مؤتمرات على زعم المؤتمرين أنهم يبحثون في شؤون المسلمين، فيجلس بعد ذلك شيخ على اليمين وشيخ على اليسار وبينهما امرأة تدير الحلقة، تدير المناقشة. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. امرأة تكشف عن وجهها وتستقبل الجمهور والناس يستقبلونها، ثم شيخ شيعي وشيخ سني وهي بينهما في الوسط. سيتتوحد الأمة على النساء؟ سبحان ربي العظيم. امرأة تجلس لتدير ندوة، أما يوجد رجل يدير ندوة؟ حصل قحط في الأمة، ما يوجد رجل يدير هذه الندوة. علام هذه المرأة، علام هذه المرأة لتدير هذه الندوة. وإذا كانت المرأة تصلي خلف النبي عليه الصلاة والسلام، وسهى نبينا عليه الصلاة والسلام وبحضور الصحابة الكرام، فلا تقل سبحان الله لئلا تحرك قلوب الرجال. فلتصفق ولتضرب بظاهر كفها اليمنى على ظاهر كفها اليسرى، ولا داعي للتصفيق بعد ذلك بالراحتين لتنبه أنه حصل خلل في الصلاة وهي امرأة خلف النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة الكرام. وهذه امرأة شابة جميلة تجلس بين شيخين وتقبل على الجمهور، ومن الذي يضمن لنا حال الحاضرين؟ لماذا هذا التحلل وهذا التفلت في هذه الأيام؟ إذن المرأة في الصلاة تصفق لئلا يسمع صوتها الرجال، وأبيح لها ما أبيح في أوقات خاصة وليس من حق أحد أن يبيح وأن يمنع إلا نبينا عليه الصلاة والسلام حسب ما يبلغ عن ذي الجلال والإكرام. وأما الرجل لم يبح له دف ولا غيره لا في عرس ولا في غيره. إذن أشعار بعد ذلك تقال فيها صاحب هذه المزامير هذه الدفوف، ويقال بعد ذلك أشعار جهادية. وأما القول إخوة الكرام بأن الموسيقى إذا لم تكن مثيرة فهي حلال، فغاية ما يمكن أن يقال في التعليق على هذا القول هذا رأي، هذا رأي بشري، والرأي البشري إذا خالف ما ثبت عن رسولنا النبي عليه الصلاة والسلام فهو وراء الظهر وهو تحت الرجل، وكلام النبي عليه الصلاة والسلام لا يعارض بكلام أي كان. وسيأتينا في الموعظة الآتية إن شاء الله أن جميع آلات له من المزامير والمعازف كلها حرام، فالقول بعد ذلك المثيرة الموسيقى إذا لم تكن مثيرة حلال، ما الدليل على هذا؟ وما الدليل بين التفريق بين الموسيقى المثيرة وغير المثيرة؟ وما الذي يؤثر في هذا ولا يؤثر في هذا؟ وقد يسمع الإنسان أشنع أنواع الموسيقى على تعبيرك وقل لا أتأثر فهي حلال، ما الضابط لذلك؟ كل هذا كلام لم يوزن بميزان الشرع فهو مردود. إن هذه الفتية كما قلت هي كحال من يقول إن شرب القليل من الخمر إذا لم يؤثر في الإنسان فهو حلال. وقد قال بعض القسس عليهم غضب الله ولعنته عندما قيل لهم إن الخمر عندكم في كتابكم حرام، والله يقول في الإنجيل لا يدخل الجنة سكير ولا زان، فقال المراد من السكير هو الذي يشرب سطلا من الخمر، وأما إذا شرب زجاجة أو كأسا فلا حرج. فأرحالنا أيضا يشابه أولئك، نقول إذا جلسنا على الديسك هذا حرام، وإذا كانت موسيقى ليست مثيرة هذا حلال، ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على ذلك؟ وستأتينا نصوص النبي عليه الصلاة والسلام في الموعظة الآتية التي تحرم جميع آلات العزف والموسيقى وجميع آلات اللهو. إذن إخوتي الكرام، هذه الأناشيد التي فشت في هذه الأيام باسم الجهاد محذورة ممنوعة لهذه الأمور، تقال بتكسر وتخنس، يصاحبها آلات محرمة، صدت الناس عن آيات الله المحكمة. فإن خلت عن هذه المحذورات فهي من المباحات، بل قد تدخل في دائرة المستحبات إذا خلصت النيات لما فيها من شحذ للعزائم وحث على الفضائل والمكارم. وأما ما يقوله بعض الناس يقول إذا ما البديل عن الغناء الماجن؟ لابد من بديل. فالجواب إن البديل ما ينبغي أن يكون بتبديل. بدلتم شرع الله الجليل باسم البديل، بدلتم شرع الله الجليل باسم البديل. هنا غناء معه عزف وخنوسة وميوعة، وهناك غناء معه عزف وخنوسة ومنوعة، ما اختلفا إلا في الموضوع. فإذا ما ميزة غنائك على غناء أولئك؟ جئت تريد بديلا فأحضرت لنا شيئا هزيلا. البديل أن نعود إلى ما كان عليه سلفنا الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، ولا يصلح أمر آخر هذه الأمة إلا بما صالح به أولها. الأمر الثاني، أقول البديل ليس متروكا للرأي، والأمر إذا أردنا أن نحدثه عن طريق عقولنا وأرائنا دون أن يؤخذ من شريعة ربنا، إنه لن يكون له أثر نافع في حياتنا. فالله لا يمحو الخبيث بالخبيث ولا يمحو السيء بالسيء، إنما يمحو الخبيث بالطيب ويمحو السيء بالحسن. فإذا أردت بديلا اعكف على أشعار تقال بجزل وفصل تبعث الحماسة في قلوب الناس دون أن يصاحبها له ودون أن يصاحبها بعد ذلك ميوعة وخنوسة، ثم بعد ذلك إقبال على كلام الله عز وجل وسرد أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام التي تبعث في الأمة معاني الشهامة والنخوة والمروءة والنجدة. والأمر الثالث أن أقول لمن يقولون لا بد من بديل، أقول عجب لكم وعجبي لا ينتهي منكم. ومتى كان أهل اللهو، متى كان أهل اللهو وأهل الطرب يعيشون هم الأمة، متى كان أهل الطرب وأهل اللهو يعيشون هم الأمة؟ تريدون أن تحركوا الأمة نحو الجهاد والكفاح، ولا تريدون على زعمكم أن يشتغلوا بالتشدق والصياح، فما الذي جرى منكم؟ خنوسة وتكسر وميوعة، فليتكم تشدقتم وصحتم بلا هذه الخنوسة ولا الميوعة. تريدون أن تحثوا الناس على الكفاح ثم جئتم بعد ذلك بهذه الأشعار تخنث وميوعة ومعها المزامير. متى كان المغني والرقاص ومن يعكف على اللهو يعيش هم الأمة؟ هذا حال الأمة. إن أبا سفيان كما تقدم معنا في موقعة بدر وقد أسلم بعد ذلك رضي الله عنه وأرضاه، عندما انتصر المسلمون وقتل من المشركين 70، انظر للهم الذي يعيشه، حلف أبو سفيان ألا يمس رأسه ماء حتى يسأر لأصحابه وحتى ينتقم من محمد وأصحابه على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، وبقي سنة كاملة لا يصب على بدنه قطرة ماء حتى قاد جموع المشركين في موقعة أحد وكان ما كان. وهذا يريد أن يعيش أهل هموم الأمة ومشاكلها، يجلس بعد ذلك يغني يتخنث يتكسر وألات له، يقول هو يعيش هم الأمة. يا بطال، ينبغي أن تبكي دما لا دمعة. حولت بعد ذلك هذا الشعور إلى غناء وإلى طرب وإلى لهو، وتقول إنك تعيش هم الأمة ومشاكلها. إخوتي الكرام، والله لا يحرك الأمة إلا كلام خالقها، فإذا أردنا للأمة أن تتحرك إلى الكفاح والجهاد فلتسمع قول الله جل وعلا: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. والله إن العاقل إذا تليت عليه هذه الآية يقول ربح البيع، لا نقيل ولا نستقيل. إذا أردت أن تحرك الأمة فحرك كلام الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. أقول هذا القول وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله خير خلق الله أجمعين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا واقض حوائجنا يا أرحم الراحمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.